بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في خروج الموحدين من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبرحمة الله وهو أرحم الراحمين. كنا قد وقفنا على رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صفحة 1174، ما أدري هي توافق عندك الصفحة أو لا. أي نعم، رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية قال حا: وأخبرنا محمد بن الحسن وعبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا الحسين بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة، فيذهب يدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، قال فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى، فيتمنى، فيقال له: إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول: أتسخر وأنت الملك؟ أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك أقصى ما يصل إليه ضحكه أن تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر أهل النار خروجا من النار، يخرج برحمة أرحم الراحمين، برحمة الله عز وجل، إذا نفدت الشفاعة يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة، فيذهب يدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، قال فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ يعني ما أدري ما وجه يعني هذه العبارة: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. يعني ما يكون الدنيا، يعني أنه كان في الدنيا له شيء من المتاع، في الدنيا كان منعم، يعني فإنك أنه تذكر وتمنى نعيم الدنيا. أحسنت، نعم. قال: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ يعني في الدنيا كان يتمنى وكان منعم وكل ما تمنى حصل له، فيقول نعم، فيقال له تمنى، يعني كما كنت تتمنى، فيتمنى، فيقال له إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، تمنى الدنيا، فيقال إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا في الجنة. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ يستعظم هذا، يعني يستعظمه وما يصدق أنه يحصل له، لأن في الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ويدل على أن أهل الجنة ما يتمنون ما تمنوه يحصل لهم، فيقال له تمنى، فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني ضحك عجبا من هذا، يعني الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة التي رآها يعني مستبعدة، أي نعم، وانبهر من تحققها له. وهذا نعيم، أدنى نعيم أهل الجنة أنه إذا تمنى شيئا حصل له، نسأل الله الكريم من فضله. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث الأعمش والبخاري من حديث منصور، وأيضا يقول في الحاشية الترمذي رواه وابن ماجه وأحمد، وهو حديث لا شك أنه صحيح، أي نعم، ويدل على خروج يعني من دخل النار من الموحدين منها، أنه لا يبقى من في قلبه مثقال ذرة من إيمان خالدا في النار، بل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي قلبه ذرة من إيمان يخرج منها، حتى لو يعني انقضت شفاعة الشافعين فآخر من يخرجون برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. رد على الخوارج ورد على المعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها، وهذا ضلالة في العقيدة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون أن ابن مسعود رضي الله عنه حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في النار قوم ما شاء الله أن يكونوا ثم يرحمهم فيخرجهم فيكونون في أدنى الجنة. جو هنا ثم يرحمهم، ما قال بشفاعة، وقد سبقا قرأنا في صحيح ابن خزيمة في أحاديث الشفاعة أنه إذا شفع الشافعون شفع الأنبياء وشفع الصالحون وشفع الشهداء وشفعت الملائكة، يعني انقضت الشفاعة فبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من بقي في النار من أهل التوحيد سبحانه وتعالى، لكن لا يخرج إلا أهل التوحيد. أي نعم. ثم يرحمهم فيخرجهم فيكونون، قال فيكونون في أدنى الجنة فيغسلون في نهر يقال له الحيوان، يسميهم أهل الجنة الجهنميين، لو أضاف أحدهم الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم وألحفهم. وفرشهم وألحفهم، يعني هذا الذي يكون آخر من يخرج من النار هذا يعطى في الجنة عطاء عظيما واسعا، لو أضاف الدنيا أهل الدنيا كلهم، الله أكبر، من أولهم لآخرهم، لا أطعمهم كلهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم. قال حماد وأحسبه، قال وزودهم، يخرجهم أيضا وزودهم، أي نعم، لا ينقص ذلك مما عنده شيء، لفظهما سواء. هذا نعيم الجنة ما ينقص، نعيم الجنة، نسأل الله الكريم الجنة لنا ولكم الجميع المسلمين، ما ينقص نعيمها، كلما أخذ منه عاد مكانه. الطير إذا اشتهى الطير يأتي إليه مشويا فيأكل منه ثم يعود طيرا بإذن الله. فنعيم الجنة لا ينفد، نسأل الله الكريم وفضله. نعم، لكن الشاهد فيها أنه يكون في النار قوم ما شاء الله أن يكونوا حتى يطهروا ويمحصوا، لأن الله سبحانه وتعالى بمشيئته يعذب من شاء من أهل الكبائر دون الشرك بعدله، أو يرحمهم بفضله، يعني يغفر لهم بفضله. أهل الكبائر، عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الكبائر التي دون الشرك والكفر، أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفى عنهم فضلا، لكن الشاهد أن هؤلاء أنهم يكونون في النار ما شاء الله ثم يرحمهم فيخرجهم، فيكونون في أدنى الجنة، يكونون فحم أو يكونون يعني قد محشتهم النار، فيغسلون في نهر يقال له نهر الحياة أو الحيوان، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. على كل حال، عندما يغتسلون في هذا النهر يعودون بكمال خلقتهم التي يدخلون فيها الجنة. يسميهم أهل الجنة جهنميين، وورد أنهم يستاءون من هذا الاسم فيسألون الله عز وجل أن يزيله عنهم فيزيله عنهم، فيصبحون من أهل الجنة اسما ومعنا ومكوثا. هذا أدناهم يعطى في الجنة عطاء لو أضاف أهل الدنيا كلهم لأطعمهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم وزودهم، لا ينقص ذلك مما عنده شيء. أي نعم، لفظهما سواء، يعني لفظ من ومن، لفظ حماد ولفظ عن عطاء بن السائب، أنبأنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون أن ابن مسعود حدثه قال حماد وأحسبه، قال وزودهم، لا ينقص ذلك مما عنده شيء، لفظهما سواء، يعني لفظ حماد ها؟ نعم نعم. ولفظ من؟ يعني الشيخ ما ذكر له طريق واحد. اي هذا هذا وجه الإشكال. يكون لفظ محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن علي. نعم. أول الإسناد شيوخ اللالكائي. أي. محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن علي. أحسنت. كلاهم. لفظ الاثنين ما هو بلفظ. نعم. حماد. نعم. لفظ محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن علي شيوخ الشيخ اللالكائي. شيوخ. نعم. اللالكائي. نعم. أحسنت. نعم. قال رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حا وأخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال حدثنا عباس قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت آخر الناس خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يؤتى فتعرض عليه سيئاته وتخبى عنه كبائره فيقال أتذكر يوم عملت كذا وكذا فيقول نعم وهو يشفق من الكبائر أن تعرض عليه فإذا فرغ من عرض السيئات قيل له اذهب فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول قد كانت لي ذنوب لا أراها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا الحديث ضحك حتى تبدو نواجذه نعم. أخرجه مسلم. نعم أخرجه مسلم. قال والترمذي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت أو لقد علمت لقد علمت النبي يخبر عليه الصلاة والسلام بأنه علم آخر الناس خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يؤتى فتعرض عليه إذا كان هذا آخر آخر الناس خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا للجنة، إذا كان هذا بهذا الفضل العظيم تعرض عليه سيئاته وتخبأ عنه كبائره، يعني يغفر الله له، فهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وفضله. ولكن لا ينبغي أن نتكل، وستأتي أحاديث في النهي عن الاتكال على سعة رحمة الله عز وجل، لأن الاتكال على سعة رحمة الله مزلة. ثم فيقال: أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. وهو يشفق من الكبائر أن تعرض عليه، فإذا فرغ من عرض السيئات قيل له: اذهب فإن لك بكل سيئة حسنة، فيقول: قد كانت لي ذنوب لا أراها. ليش يقول الكلام هذا؟ من يحل اللغز؟ ليش ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخواننا اللي بيقول لي يجي عندي أسمعه، مو بس حلت. أقرب أقرب يا شيخ، أنت شيخ وقور. نعم، بس عاد أنت رفعت يك، أحسنت. يعني ما دام أنه يقال له اذهب فلك بكل سيئات حسنة، يبي الكبائر عشان في كل كبيرة حسنة. أي نعم، فهذا سر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. ما أوسع حلم الله، ما أوسع عفوه ومغفرته. يعني إذن نحسن الظن بالله عز وجل، ومن حسن الظن بالله أن لا نتساهل بالمعاصي ولا نتكل في هذه الحياة، لأن من يتكل قد يطبع على قلبه ويحال بينه وبين الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت يا شيخ. نعم. قال: أخرجه مسلم. رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حاوى أخبرنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: أخبرنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. لفظهما سواء. أي نعم، لفظ محمد بن عبد الرحمن والحسن بن عثمان ابن عثمان، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين المتلوثين الخطائين. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا من المذنبين المتلوثين الخطائين، نسأل الله العفو والعافية. أنا لي عودة على النص الأول، يقول: لقد علمت آخر الناس صلى الله عليه وسلم خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يؤتى به. فتعر عندك يؤتى به ولا بس يؤتى فقط؟ لا، يؤتى رجل يؤتى ما تم به لعل فيه به رجل يؤتى به فتعرض عليه سيئاته وتخبأ عنه كبائره، فيقال: تذكر يوم عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. وهو يشفق من الكبائر، شوف في هذه الحال يشفق من الكبائر أن تعرض عليه، فإذا فرغ من عرض السيئات قيل له: اذهب فإن لك بكل سيئات حسنة. هنا يطمع بدل ما كان يشفق من الكبائر، إيه الحين يريد أنها تعرض علشان يكون له بكل أي نعم بكل كبيرة حسنة. قد كانت لي ذنوب لا أراها، سبحان الله العظيم، ما أطمع ابن آدم أي نعم حتى في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا الحديث ضحك حتى تبدو نواجذه، عجبا تعجبا، وهذا مما يتعجب منه. أي نعم. نعم، بارك الله في الحديث الذي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمته الجنة، يعني نصف أمته يدخلون الجنة. قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين، لفظهما سواء. الشطر هو النصف، ما أوسع شفاعته صلى الله عليه وسلم وأشفقه على أمته. نعم. قال: رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي عن أبي مسعود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة فإنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين والخطائين والمتلوثين. أي نعم. وهذا أيضا قال: رجاله ثقات. والحديث الأول أيضا رجاله ثقات. والهيثمي يقول: رجال الطبراني رجال الصحيح غير النعمان بن قراد، وهو ثقة. أي نعم. إذن هو ثابت. نعم. اللهم صل وسلم عليه. قال: رواية عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن حسين الهاشمي. في الحديث الأول قال: شطر أمتي، وفي الحديث الثاني قال: نصف أمتي، يدل على أن المراد بالشطر هو النصف. المقصود بالأمة الإجابة. أحسنت. نعم يا شيخ، المقصود بأمتي أمة الإجابة، لا أمة الدعوة. أمة الدعوة كثيرين، يعني أمة الإجابة لا تعادل يعني ولا شيء من أمة الدعوة. أي نعم. فلهذا المقصود بالنصف أمتي يعني أمة الإجابة من المسلمين. أي نعم. وبين الشفاعة: فاخترت الشفاعة فإنها أعم وأكفى، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن تعم كل أمته، كل من أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله تعمه الشفاعة، شفاعته للموحدين، فجميع أمة الإجابة تعمهم لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، المتقين هم لا، ولكنها للمذنبين والخطائين والمتلوثين. نعم. اللهم صل وسلم عليه، عزيز عليه ما عانيتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم عليه. نعم. قال: رواية عوف بن مالك رضي الله عنه أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا محمد بن الحسين الهاشمي قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا سالم بن نوح العطار عن عمر بن عامر عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. نعم، لأنها عم كما تقدم. أيضا هذا إسناده صحيح كما يقول الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: حدثنا محمد بن جعفر بن ميلاس قال: حدثنا موسى بن عامر قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جابر أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر ما أعطاه الله من الشفاعة يوم القيامة. قلت له: ونشدتك الله يا رسول الله والصحابة لما سألت الله يجعلني من لما سألت الله يجعلني من أهلها. ما أدري إيش معنى قوله ونشدتك الله يا رسول الله والصحابة، إيش معنى؟ يعني صحابتي لك. ها؟ يعني حق الصحابة لك يا رسول الله. أي أحسنت، يعني صحبتي لك. نعم. ونشدتك الله يا رسول الله الذي تساءلون به، أيضا الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل. نعم، نشدتك الله يا رسول الله والصحابة، يعني صحبتي لك، لما سألت الله أن يجعلني من أهل الشهادة وهو صحابي. أي نعم، فكيف بمن هو دونه؟ قال يا عوف، قال يا عوف إن شفاعتي يوم القيامة للكل. للكل يعني للصحابة ولغيرهم، وهذا من أرجى ما يكون من الأحاديث. يقال الشيخ الألباني إسناده صحيح لغيره. نعم، وللحديث طرق أيضا. على كل حال، أي نعم، صحيح لغيره. نعم، طول نعم. قال، قال رواية أبي أمامة رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال حاوى أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ حديث يزيد لا يدخل الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحي لا يدخل مثل الحيين أو مثل الجيش. لا يدخل الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي، يعني يدل على أنه غير الأنبياء يشفعون، يشفعون مثل الحيين أو مثل الجيش. وقال أبو المغيرة أحد الحيين ربيعة ومضر، فقال رجل يا رسول الله ما ربيعة ومضر؟ قال إنما أقول ما أقول. نعم، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أحد الحيين ربيعة ومضر، فقال رجل يا رسول الله ما ربيعة ومضر؟ يعني كأن هذا الرجل يرى أن ربيعة هي مضر، ربيعة بن مضر، بينما يعني كل مسمى نعم عرف بحي، بحي عظيم، حي ربيعة وحي مضر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فقال إنما أقول ما أقول. هذا الحديث يدل على أن غير الأنبياء يشفعون، يعني يشفع الشهداء، الشهداء يشفعون، والصالحون يشفعون، والأطفال يشفعون، أين والملائكة يشفعون يوم القيامة. لكن ما نطلب الشفاعة من الأموات، ما نطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه الشفاعة يوم القيامة، يوم القيامة يوم الحياة تطلب منه الشفاعة. يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح، آدم يحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيشفع الشفاعة في المقام، الشفاعة العظمى ليقضي الله بين أهل الموقف ويريحهم من كرب الموقف، ويشفع عليه الصلاة والسلام في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخل النار أن يخرج منها عليه الصلاة والسلام، ويشفع أيضا غيره. لكن الشاهد أننا إذا أردنا أن نحظى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فلنتبع إرشاده، نتبع إرشاده وأوامره. لما سأل أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أي نعم، فهو أسعد الناس بشفاعة رسول، ما قال من سألني إياها بعد وفاته. وأيضا في الحديث الآخر من قال مثل ما يقول المؤذن، إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، وبعد الفراغ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. زيادة صحيحة ترى، لا أحد يستنكره. قال حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي. أي نعم، وأبو هريرة رضي الله عنه حريص على المسألة وحريص على العلم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذكر ماذا قال له؟ ما رأيت من حرصك على العلم. لا قد يعني إيه ما سألني أحد من ولقد ظننت أنه لا يسألني أحد غيرك، لما رأيته من حرصك على العلم. فالحاصل أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما من وحد الله واتبع إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة. أما من أشرك أو تلوث فليس له من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نصيب، شفاعة ليست للمشركين. نعم. القبوريين الذين يدعون غير الله أو يطلبون من الأموات أو يطلبون الشفاعة من الرسول بعد وفاته، ليس لهم نصيب من إجابة هذه الدعوة. نعم. قال رواية حذيفة رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن مبشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال حراش ولا خراش؟ حراش. حراش صلى الله عليه. ربعي بن حراش. ربعي بن خراش أو حراش، طيب ماشي. قال عن حذيفة قال شعبة رفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار قد محشتهم النار بشفاعة الشافعين، بشفاعة الشافعين، فيدخلهم الله الجنة فيسميهم الجهنميين. الجهنميين، ثم يرغبون إلى الله في إزالة هذا الاسم عنهم فيزيله سبحانه وتعالى برحمته. نعم، لأنه ليس في الجنة كدر، ليس في الجنة كدر، وهذا مما يكدر. أي نعم. قال رواية عبد المطلب بن ربيعة قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران وعبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن خلف المقرئ قال حدثنا منصور بن أبي نويرة الأسدي عن عبد المؤمن عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أترجو سليم شفاعتي يوم القيامة ولا يرجوها بنو عبد المطلب؟ أول شيء هذا الحديث سنده ضعيف، وفيه يعني يزيد بن أبي زياد قال ابن حجر ضعيف كبر فتغير صار يتلقن وكان شيعيا، هذا من بحر الشيعة حتى يقولوا أن جميع آل النبي صلى الله عليه وسلم ناجين. أي نعم، أبو طالب وغيره. أي نعم. وفيه داود بن أبي عوف قال ابن حجر صدوق شيعي ربما أخطأ، يعني فيه شيعيان. وهذا الحديث يعني فيه على كل حال هو فيه هذا فيه نفس الشيعة أو بحر الشيعة. نعم. قال رواية أم سلمة رضي الله عنها إنما على كل حال إذا لو صح الحديث فمقيد بالموحدين من بني عبد المطلب، أبو لهب من بني عبد المطلب، فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له وقد أنزل الله فيه سورة تبت يدا أبي لهب؟ لا، الأمر مقيد بالتوحيد، بأهل التوحيد. نعم. قال رواية أم سلمة رضي الله عنها أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب قال حدثنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا عمرو بن مخزوم قال حدثنا ابن عيينة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اعملي ولا تتكلي فإن شفاعتي للهالكين من أمتي. نعم، اعملي ولا تتكلي على ساعة رحمة الله أو تتكلي على شفاعة الشافعين، فإن شفاعته صلى الله عليه وسلم للهالكين بذنوبهم من أمته الموحدين، أمة الإجابة. نعم. وأيضا سنده ضعيف لكن قد إذا صح فهو يوجه هذا التوجيه. نعم. قال رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال حا أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب عمر فذكر الرجم فقال لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول القائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية المصحف شهد عمر بن الخطاب وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا من بعده ألا وإنه سيكون قوم يكذبون بالرجم والدجال وعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا يعني ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. الحديث أيضا قال سنده ضعيف لكن أي نعم وردت قال بعض الروايات في الترمذي ورواه الأجري ثم قال الأجري قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. نعم في ناس كذبوا بالرجم وفي ناس كذبوا بالدجال وعذاب القبر ينكرون عذاب القبر ويكذبون بأنه يخرج قوم من النار بعدما امتحشوا. نعم. أصل الحديث في البخاري حديث عمر أصله في البخاري في الشطر الأول رجم وقد رجم رسول رجمنا بعده لا أقول أصله أيضا في القرآن الكريم يعني الآية منسوخة منسوخة التلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نسخت تلاوتها بعدما كانوا يقرؤونها نسخت تلاوتها وبقي حكمها وهذا مثال للمنسوخ تلاوة المثبت حكما أي نعم هذا أيضا ثابت يعني نعم مثل ما تفضلت بس هذه الرواية شوف هذه المشكلة أن الحكم على سند ولا تجمع جميع الطرق الأخرى فيحكم على مجموعها وهذا من الأخطاء التي يعني هو ما فرق الشيخ المحقق ما قال أن الشطر الأول منه المحقق ما ذكر أن الشطر الأول ثابت في الصحيح فاته هذا نعم وكونك تنبه عليه جزاك الله خير زين صلى الله عليه نعم. قال رواية حذيفة رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك قال حدثنا ربعي أنه سمع حذيفة من اليمان قال رضي الله عنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الشفاعة للمذنبين من ولكن الشفاعة قول حذيفة أي فقال له حذيفة ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين ما هي منصوبة ولكن الشفاعة نعم ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين يعني كأن هذا الرجل ليس من من المؤمنين والمسلمين على قول حذيفة نعم ربما أن حذيفة يعني يرى أنه منافقا أو كذا أي نعم فاستدرك عليه وقال ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين وأنت لست منهم وهو ليس منهم يعني من ليس من المؤمنين ولا من المسلمين من المنافقين أي نعم لا سيما وأن حذيفة يعلم أي نعم يعلم سر النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر إليه من أسماء المنافقين وعمر يسأل حذيفة ويقول هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم يخشى على نفسه النفاق رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن العباس الصائغ قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال حدثنا صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فيقال يا محمد فيقول لبيك وسعديك. القائل هو الله عز وجل، فيقول الله يا محمد فيقول لبيك وسعديك. والخير بين يديك والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، والمهدي والمهدي من هديت ومنك وإليك، ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحان رب البيت. قال عند ذلك يشفع. قال عند ذلك يشفع. قال ذكر المزي أن النسائي رواه في السنن الكبرى موقوفا من طريق شعبة عن أبي إسحاق به تحفة الأشراف، يعني المرجع. ذكر ابن حجر في حاشية أن الحديث صحيح. نعم. قال رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وجرير بن حازم عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال حاوى أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا بشر بن مبشر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها، لفظ ابن المبارك. أي نعم. إذن من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. إذن الخوارج والمعتزلة جميع من يكذب بالشفاعة لا نصيب له فيها، نسأل الله السلامة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير. وكأن الذي يكذب بالشفاعة لا يدخل في المؤمنين ولا في المسلمين، لا يدخل في أهل التكذيب بالشفاعة، ذنب يعني لا يدخل في الذنوب التي يعني يشفع لصاحبها، لأنه كذب بالشفاعة جزاء وفاقا، كيف يكون له نصيب فيما كذب به؟ فالذي يكذب باليوم الآخر لا نصيب له من عمله يوم القيامة، الذي ينفق نفقة وهو لا يؤمن باليوم الآخر ولكنه جواد، هل ينفعه يوم القيامة؟ ما ينفعه يوم القيامة. الذي يعمل عمل يريد به الحياة الدنيا ما يريد به وجه الله والدار الآخرة، لأنه لا يؤمن بالآخرة، إذا جاء يوم القيامة ليس له حق من عمله، خلاص أعطي في الدنيا ما أراده وليس له في الآخرة نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، نسأل الله السلامة. نعم. فهذا يعني يحث المؤمن على أنه يصحح نيته في كل عمل يعمله، لا بد أن يرجو الله عز وجل ويرجو ثوابه عنده يوم القيامة حتى يرصد له، حتى يجده يوم القيامة. أما إذا لم ينوي هذه النية فلا يجد، بحسبه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمرائي يرائي الله به، والمسمع يسمع الله به، فلا حول ولا قوة إلا به. لكن من أراد الله والدار الآخرة فإنه ينال مراده بإذن الله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول من كذب الشفاعة فلا ينالها. أي نعم، من كذب بالشفاعة فلا ينالها، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل. الخوارج والمعتزلة لا ينالونها. نعم. وما أكثرهم، نسأل الله العافية. قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة؟ فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن بها ونقر. قلت له وقوم يخرجون من النار؟ فقال نعم إذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ودفعناه رددنا على الله أمره. قال الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت والشفاعة؟ قال كم حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة والحوض؟ فهؤلاء يكذبون بها ويتكلمون. فهؤلاء يكذبون بها ويتكلون، وهو قول صنف من الخوارج. وإن الله تعالى لا يخرج من النار أحدا بعد إذ أدخله، والحمد لله الذي عدل وهو عنا. قول صنف من الخوارج ما هو؟ أن الله تعالى لا يخرج من النار أحدا بعد إذ أدخله. نعم. والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به. الحمد لله. نعم. وبإسناده عن حنبل قال سمعت علي بن المديني يقول الإيمان والتصديق بالشفاعة. إيش معنى يتكلون هنا؟ فهؤلاء يكذبون بها ويتكلون، يعني يتكلون على الإيمان. الإيمان منجي بغير الشفاعة. الإيمان ينجيهم بدون شفاعة. إي يعني يتكلون على أعمالهم ويرون أنهم يستحقون على الله الجنة بعملهم. أي نعم. وعملهم لا يدخلهم الجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. قال وبإسناده عن حنبل قال سمعت إسناده من؟ بإسناد عثمان بن أحمد. عثمان بن أحمد قال عثمان بن أحمد. نعم. وبإسناده عن حنبل قال سمعت علي بن المديني يقول الإيمان والتصديق بالشفاعة وبإقوام يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما كما جاء الأثر والتصديق به والتسليم. يصيرون فحم ثم يخرجهم الله، قد يعني صاروا فحما ويلقون في نهر الحياة وينبتون بإذن الله بقدرة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله سياق ما روي في أن المقام المحمود هو الشفاعة. نعم. سياق ما روي في أن المقام المحمود هو الشفاعة. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن البغوي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو الأحوص قال حاوى أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد إملاء قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول إن الناس يوم القيامة يصيرون جثا كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع لنا حتى ينتهي الشفاعة حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. أخرجه البخاري من حديث أبي الأحوص. قال أخرجه البخاري من حديث أبي الأحوص. يعني شفاعته صلى الله عليه وسلم في المحشر في يوم القيامة لجميع الناس، وكل أمة تتبع نبيها ولكن لا يشفع لأنه تعجل دعوته في الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشفع في الخلائق كلهم. هذا هو المقام المحمود. نعم. الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الشفاعة العظمى في المحشر في الموقف. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن حسنون قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي فيقول يا محمد يسمعهم الداعي لعله ويسمعهم الداعي فيقول يا محمد فأقول لبيك وسعديك والخير في يديك تباركت وتعاليت فهو المقام المحمود. اللهم صل. يعني يشيد الله به عز وجل وهو الذي يشفع للخلائق كلها فهو المقام المحمود الذي يحمده الخلق من أولهم إلى آخرهم لأنه في المحشر في ذلك الموقف يعني يضيق على الناس تدنو منهم الشمس ويطل عليهم المقام فيتمنون الخلاص من هذا الموقف يعني ولو كل يعرف مصيره. أي نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال يجمع الله الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة سكوتا كما خلقهم لا تكلم نفس إلا بإذنه لا تكلم يعني حفاة عراة ما أحد يلتفت لي أحد. ما قالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من ذلك أشد من أن يهتموا بالنظر لبعضهم. أي نعم. قال لا تكلم نفس إلا بإذنه قال فينادي يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت عبدك بين يديك ولك وإليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت وذلك المقام المحمود الذي ذكر الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم شيخ يكون هذه العبارات هي التي يفتح علي بمحامد لا أحسنها. أي نعم هذه لا شك لا ما هي بهذه لو كانت هذه ما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أتى حديث آخر يعني ها في البداية لا يعلمها ثم علمها عليه الصلاة والسلام فسرها الحديث هذا يقول هذه ولكن أيضا يفتح عليه محامد في وقت السجود كما هو ظاهر النصوص يعني هذا الآن الدعاء قبل السجود الدعاء قبل أي نعم لبيك وسعديك نعم قبل السجود سبحانك رب البيت وهذا المقام المحمود الذي ذكر الله عسى أن يبعثك ربك مقام محمود يقول يا محمد من بين الخلائق هذا شرف له عليه الصلاة والسلام ثم يقال يعني يأتي يدخل على يطلب منه الشفاعة ويدخل على الله عز وجل في يعني في داره وهي جنة الفردوس فإذا رأى الله سجد ويدعه الله ما شاء ساجدا ويفتح عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه من قبل عليه الصلاة والسلام ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع لعل هذا في يعني في بعد ما يشفع الشفاعة العظمى ويدخل يعني النار عصاة الموحدين، فيشفع ويسجد ويفتح عليه محامد، ثم يقال يا محمد اشفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الله عز وجل الشفاعة في الموحدين، فيحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يذهب ثانية، ثم يذهب ثالثة، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن، يعني من حكم القرآن عليه بالخلود في النار. أي نعم. ولكن رحمة الله عز وجل أيضا يعني أوسع من الشفاعة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا عبيد الله بن الحسين الصابوري الأنطاكي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني أبي وشعيب بن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، مزعة من لحم. أي نعم، هذا تحذير من التسول، من التسول للرجل يسأل، يعني يريد أن الثراء، ليس له عذر في السؤال، ليس مدينا دينا يعني يثقله، وليس ذا غرم مفضع. أي نعم، وليس يعني به حاجة، إنما يسأل يتكثر، فهذا يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة من لحم، لأنه يعني لم يحفظ ماء وجهه في السؤال، فيجازى بأنه يوم القيامة يأتي وليس في وجهه مزعة من لحم. وقال إن الشمس تدنو، وقال إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فما بينهما كذلك، فبينما كذلك استغاثوا يا نوح فيقول لست صاحب ذلك، ثم موسى فيقول كذلك، ثم محمد فيشفع فيقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير. اللهم صل وسلم عليه. هو أول من يدخل الجنة آدم ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله في إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية، فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي وبكى، وقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو أعلم، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه مسلم عن يونس. أين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل وسلم عليه. نكتفي بهذا القدر. الدرس القادم إن شاء الله يكون في سياق ما روي في الحوض، وسياق ما روي في عذاب القبر وسؤال الملكين، وسياق ما روي بما أرى الله وأسمع من عذاب القبر، سياق ما روي من بأن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر في الجنة. وسياق ما روي في إهداء الأعمال الصالحة إلى الأموات التي تدخلها يعني النيابة، ليس يعني كل الأعمال الصالحة. على كل حال سيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله. شيخ صلى الله عليك، ترجمة حقتنا، أقول ترجمة في الباب اليوم، يقول الشيخ النهبت في قال هو الشفاعة، بين بعض التراجم يقول ما روي عن النبي في الحوض، يعني كأنه المقام محمود هو الشفاعة، فيرى القول الذي يقول بأن الإجلاس على العرش. لما لا يكون المقام المحمود له هذه المشاهد كل أي له هذه المشاهد كلها؟ الإمام رحمه الله عليه بت فيه، قال هو المقام المحمود. لا يعني لا يؤخذ على أنه بت. لو سألتك مثلا قلت ما هو الخبز، فأخذت رغيف وقلت هذا الخبز، هل هذا بت في أن الرغيف الذي بيدك هو الخبز كله؟ لعلنا نخرج كلام لا لكائي على هذا. ما أظنه ينكر يعني أي الروايات الأخرى. فهذا نعم هذا مقام المحمود، وكله والمقام المحمود له مشاهد يحمده الأولون والآخرون فيها عليه الصلاة والسلام. ما عندك غير هذا؟ ما أدري. إيه بارك الله فيك. حقيقة مجيئك جزاك الله خير يعني يسرنا ويثري الدرس، الله يوفقنا وإياك. نعم في سؤال في شيء؟ بسم الله. يقول التشهد الذي في الوسط، التشهد الأوسط، يقول ما حكم من يكمل التشهد بالكامل؟ إذا تمكنت لا بأس، إذا كان الإمام يطول مثل بعض يعني يطول ويمديك أنك تصلي على النبي فلا بأس، ورد هذا. أي نعم. وإذا ما أمكنك فكان يعني من السنة أنه عليه الصلاة والسلام في الجلوس للتشهد الأوسط كأنما يجلس على الرضف يعني يخفف. ما حكم رفع اليد في الصلاة على الميت؟ مستحب، يعني كل تكبير حال القيام يشرع رفع اليدين في التكبير. نعم يا شيخ. حكم الصلاة خلف الإباضة، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، هل صلاة الإباضة بنفسه صحيحة؟ هل صلاته هو يصلي، هل صلاته بنفسه صحيحة؟ خلاص. عثمان رضي الله عنه لما حصر في الدار صار زعيم الخوارج يصلي بالناس في المسجد النبوي، فأتوا إلى عثمان يستفتونه وهو في هذه الحال، قال يا بني إن من أحسن ما يعمل الناس ويفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن وإذا أساءوا فلا تسع، جانب عقيدته. وإذا لم تجد غيره، إذا لم تجد غيره ولا تستطيع أن تعزله وتأتي بسني، أين أكو حل؟ الخوارج ينكرون الشفاعة وينكرون خروج يعني الموحدين من النار ويخالفون أهل السنة، فليسوا من أهلهم، من الفرق، الفرق المخالفة للسنة والجماعة. ما نسخت؟ أنت سألتني عنها البارحة. أجل يشبهك؟ إيه. روي عن ابن عباس لكن ليس هذا محفوظا، بل التوبة يعني حتى من الشرك وهو أعظم من قتل النفس. إذا تاب قاتل النفس يتوب الله عليه، إذا تاب يتوب الله عليه، لكن لو مات القاتل من غير توبة، فإن كان قتل هذا مستحلا لتحريم القتل فهو كافر، وإن كان قتله وهو يعني ليس مستحلا لقتله ولكن قتله لغرض شخصي أو شيء من هذا، فهذا جزاؤه إن جزاه الله به، ولم يقل ولم يعفو عنه. والقاتل على العموم إذا تاب من غير توبة، حتى إذا مات من غير توبة، هو القاتل يتعلق به حقوق لأولياء المقتول، وحق الله عز وجل وحق المقتول. أي نعم، هذه كلها تستوفى منه. أما حق الله عز وجل فإذا كان مسلما وكان مؤمنا، أي نعم، فإنه تحت المشيئة. أما إذا تاب، التوبة تجب ما قبلها، التوبة حتى من الشرك، والشرك أعظم. أي نعم، أي اللي قتل هذا صحيح، هذا دليل. أي نعم، الذي قتل يعني 99 وجاء إلى شخص عابد لكنه جاهل ويعني استنكر، قال بعد أنت لك وجه تقتل 99 وتبي توبة، يحجر التوبة، يحجر فضل الله عز وجل. قال جل ما دام هي يعني ما دام المسألة يعني بايزة على ما قال، وخلى أكمل بك واقتله يكمل المئة. ذهب إلى عالم والعلم نور، قال من يمنعك من التوبة؟ التوبة مفتوح بابها ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. وأرشده إلى أن ينتقل من بلدة السوء التي هو فيها، والحديث معروف نعم أنها تغمده الله برحمته. هل يجوز القصر إذا كان المدة 4 أيام؟ لا، إذا هو يعني العلماء يقولوا إذا نوى الإقامة 4 أيام فهو مقيم وليس مسافرا. أي نعم، يصلي الصلاة كاملة مع الجماعة إذا كان المدة 4 أيام أو أكثر. إذا نوى أن يقيم 4 أيام أو أكثر فهو ليس مسافرا، يتم، والله أعلم. نعم، في شيء؟ بسم الله، لا إله إلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.